انا المغبون والمشرشر خبري ما تدولهاش ما تقولهاش شرح صاري اي مغبون وما بينش حبكم ما توصلولهاش ما تعودولهاش يا اخباري انا المغبون والمشرشر تاوتي الاخبار تديري وين ندير انا ما سلني صغير ريحتيني الباتري بالشبلك لينا يرشي سيديري وين ندير انا ما سلني صغير ريحتيني الباتري بالشبلك لينا يرشي سيدي وقبولة زقزوق يديرها حمودة يديرها زيد هي الريفة تيبو أمين المغمون أمين العطايو العاصمة كادير فوكا بالو مالا فيران صبيان وأمين قفودة أمين وتحمو على ديك القادة يدير فوق الميدان شبع جبت فيدا طالب يهودي يا نبيت عيني محلولين هي تبيت لكدا كبد الباردة صنبي في العودي يا على ديك القادة يدير فوق الميدا شبع جبت فيدا طالب يهودي يا نبيت عيني محلولين هي تبيت راقدة كبد الباردة صنبي في الأوضي يمينك عش مدمر ما يجيبولك شي الخبر وما خلينيش في البيت وغادي ندير جديد وانا تاني نهبل سيديري وين ندير انا مازالني صغير ريحتيني الباتري مش مديري لينا غير شي انا وشويك يا حوسي قوطو يا كي متفاهمينا زقزق بجاية جيلالي رزقي مليك محا بين الملياردير وعمر بولا كي بدا ياسين ريدا علي كروت حسين عبيتي مروي طيبي والحمرية ياسين جاسماء نجيت سنتيبان حقو حمري وزهر وصطيفية يا ما تخرش من عندي ما تقرعي لي روجيك ما تعيطي لي ناجيك قلت لك صايي داري نسيح فيك يا قلبي دروك يا روحي ينعل والديك وقلت العقلي يخطيك غادي يدير رايي يا ما تخرج من عندي ما تقرحيني شروجيك ما نعيط لك ماجيك قلت لك صاي صاي صاي داري سحبك يا قلبي ودروك ينعل والديك وقلت العقلي يخطيك غادي يدير رايي نصر وجيزي وبشار انا المغبور ومدمر هي اللي اخبر انا هادير انا مازالني صغير طيحتيني الباتري مش شفتيني لين ارشي يا دروك قارحي نوري لك طبايعي نوري لك شي نسوى يا وحد العدو واري حركة خويا وصاحبي حيدوسي ورحيمو ماشي صيف يا حبي لاردو رشيد الفخامة صحراوي قوة الله سمير ولد الديواني مارسيليا حمزاتي ولد الحري حميد السوسي شد حرية هادي تاعك وهراطاي يا حنيتي انا وانا والله والله الكبيرة عليك كنت نحضر وندور بيك كل شي صدق عليا يخليك تسيح لربي وتسيح روحي يرحم والديك مرجيني بسعيل بيك هدا ما ربيت يديا يحنيتي انا وانا وانا وانا والله الكبيرة عليك كنت نهضر ونطور بيك كل شي صدق عليا يخليك تسيح لربي وتسيح روحي يرحم والديك بلجيني مسعال فيك هذا ما ربيت يدي الله وازق زغفاري مهم غي الصحة غي الصحة انا المغبون ومضمر وهي اللي اخبر تديري وين عادير انا مازلني صغير يا امضي حسين الباتري شفتي لي نار شي زغزغ فيهم ملاطي ويبغوا واحد راضي فيهم ملاطي يبغوا واحد راضي وما يبغوش الزحيم تاكي ديروا للفيكتيم